أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة. قد أشرفنا على الآيات الأخيرات من سورة الغاشية. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. الآيات. وقلنا لكي نربط بين ما سبق وبين ما هو آت، الله تبارك وتعالى لما ذكر أحوال القيامة وأحوال النار وأحوال أصحاب النار من طعام لهم وشراب وعذاب ونكال والعياذ بالله، ثم ثنى بأصحاب الجنة وما فيها من نعيم مقيم وما فيها من لذات وما تسر به الأنفس والأعين، ثلث بالنظر إلى ملكوته العظيم. وقلت لكم يا إخواني الكرام حتى نبطل الفرية التي تناقلها أعداء الإسلام ومن تربى على مذهبهم أن القرآن ليس فيه ربطا موضوعيا، وإنما القرآن يتكلم مرة عن الأحكام ومرة يتكلم عن الجنة ومرة عن النار ومرة عن القصص، هذا كله فرية عظيمة وكذب مختلق. فإذا قصر فهم الإنسان عن فهم القرآن ومقاصده فذلك يرجع إلى قصور ذهن الإنسان. وإنما القرآن يا إخواني الكرام الوحدة الموضوعية والربط الموضوعي الذي تناوله لا يوجد في أي كتاب. إذن الله تبارك وتعالى، لأن واحد يقول لك كيف ربي سبحانه تكلم على النار تكلم على الجنة، والآن يقول لك إلى الإبل، ويش دخل الإبل في الجنة والنار؟ نقول له يا أخي الكريم، لأن الله تبارك وتعالى لما تكلم عن العظمة، عظمة خلقه في النار وعظمة خلقه في الجنة، تعجب الكفار، كفار المشركون مشركو قريش تعجبوا، قالوا كيف لهذه النار وكيف لعذابها وكيف لطعامها وشرابها، ثم كيف لهذه الجنة ونعيمها وكذا. الله تبارك وتعالى ألفت نظرهم إلى أشياء محسوسة يشوفوها بعينهم، لأن الجنة والنار أمر غيبي، حتى واحد ما شافه إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا شافوه، بينما الناس الآخرون لم يروا، وإنما هو أمر غيبي، حاجة في الغيب لا يعلم كونها إلا الله تبارك وتعالى. لما تعجبوا من الأمور الغيبية هذه، الله تبارك وتعالى أعطاهم كما نقول أعطاهم دليل قطعي يرونه في المشاهدة، أعطاهم دليل وبرهان، ألا وهو أنكم أنظروا إلى هذه الإبل كيف خلقت، وهذه السماء كيف رفعت، وإلى هذه الجبال كيف نصبت. يعني من هنا يعني يتبين لكم عظمة الله تبارك وتعالى وجليل قدرته. فمن أكيد لما الله تبارك وتعالى قدر أن يخلق هذه الدواب المختلفة وهذه السماء العظيمة وهذه الأرض الكبيرة وهذه الجبال الأوتاد، القدرة تاعه لما قدر على هذه فكذلك هو قادر على أن يجعل جنة ويجعل نار ويجعل لها مثلا أدوات ويجعل لها نعيم ويجعل لها مثلا نكال وهكذا. والله تبارك وتعالى لقائل أن يقول لا لماذا الله تبارك وتعالى خص من دون الحيوانات الإبل؟ بينما هناك أعظم من الإبل في الفيل. لماذا الله تبارك وتعالى لم يلفت نظرا إلى الفيل كيف خلق، وإنما لفت نظرا إلى الإبل كيف خلقت؟ وذلك لحكمة عظيمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا خاطب ناس في بيئة معينة كانت غالب دوابه وأعظم دوابهم التي لا تنفك عنهم في حلهم وفي ترحالهم وفي أسواقهم وفي معاشهم، كانت يعني الدواب التي لا تنفك عن العرب أو الجزيرة العربية هي الإبل. لذلك سموها سفينة الصحراء، سفينة البحر هي معروفة، وسفينة الصحراء هي الناقة والجمل. لذلك يشرب ما يزيد على 70 لتر دفعة واحدة، ويستطيع يصبر أسبوعين وثلاث ما يشرب. يعني فيه من الخلق العجيب ما لا يوجد في غيره، لا فيل ولا غيره. لذلك الله تبارك وتعالى بدأ به، قال منظروا، إذا يعني قصر ذهنكم ولم تعتبروا بعظمة الله تبارك وتعالى وجليل قدرته، انظروا إلى هذا الحيوان العجيب كيف خلقته، وهو الإبل وهو الجمال، لأن فيها من العجائب ما لا يوجد في غيرها. أولا تستطيع أن تصبر على العطش الشديد لمدة أكثر من أسبوعين، ثانيا على أنها دابة يقول إذا بركت لا تحمل أي دواب، لا تحمل وقرها إلا جمل باركا. ما معنى الكلام هذا؟ يعني الجمل لما تحط فوقه هو بارك، تحط فوقه قد وزنه، إذا كان هو يوزن زوج قناطر تحط فوقه زوج قناطر وتنوضه ينور. بينما الجمل لو تحط فوقه وزنه، لو أقول الفيل ولا غيره من الدواب العظيمة، لو يكون بارك وتحط فوقه غير نص الوزن تاعه ما يستطيعش يتحرك. فهمنا كيف؟ بينما الجمل تحط فوقه وزنه وتنوضه ينور، لأن الله تبارك وتعالى جعل فيه قدرة عظيمة. فهمنا كيف؟ والصحارى يا إخوان الكرام لم تطوع بفضل الله تبارك وتعالى إلا بهذه الدواب العجيبة. وفيه كذلك خصلة حميدة حمدها الناس الذين عايشوه، وهو أنه يستحي، الجمل يستحي، صحيح أنه صعب وأنه صعب المراس، ولكن يستحي. فإذا أراد يعني صاحب الجمال أن ينزو بعضها على بعض، لو كان يرى أن هناك عين ترقبه لا يطلع على أنثى أو لا يجمع أنثى. إذا جبنا مثلا جمل مع ناقة من نعسوا فيهم بشرية ما نقولوا إحنا نربوا منهم، ويشوفك تعس ما يدير والو حتى تروح. لذلك ما يستطيع حتى واحد يقول أنا شفت الجمل مع الناقة، مثل ثور مع البقرة ولا الغنم مع بعضها بعض ولا العنز مع بعضها بعض، لا هذه موجودة. ولكن الجمال مع الأنثى تحامى حتى واحد ما يشوف، إلا من جعل له كمين يتخبله ويشوفه شيء، ويقول لك حتى في حالة ما إذا اختفى ثم خرج وراءه الجمل يقول لك يطرده حتى يأكله. إذا عرفوا باللي كان متخفيله ويعس فيه يرتفوا يتبعوا حتى يقتلوا. يسمى يقولوا كشف عليه، ستر كشف عليه الحياة تاعه ما يبغيش. فهمنا كيف؟ بينما نحن بشر، فالإنسان يعني أصبح ينزل إلى دركات أعظم من دركات الحيوانات والعياذ بالله. إذا الله تبارك وتعالى يعني تكلم عن هذا الحيوان العجيب ولم يتكلم عن غيره، لأن هؤلاء الناس كان همهم الأكبر هو الإبل. حتى الإنسان يعني اللي غني واللي مثلا عنده عز وعنده شرف يقول لك فلان عنده إبل كثيرة، عنده إبل كثيرة، يعني هذا هو الغنى تاعه. ما يقولوش عنده أراضي كثيرة ولا عنده غنم كثيرة، وإنما كان الإبل هذه أهم حاجة يعتزون بها. لذلك الله تبارك وتعالى لفت نظرهم إلى هذا الحيوان العجيب وقال لهم إذا لم تؤمنوا بجنة ولا بنار ولم تؤمنوا بهذا الخلق العجيب اللي هو في الغيب آمنوا بهذا الخلق الموجود أمام أعينكم باين أو الجواج كل واحد عنده جمل كل واحد رأيته هل الجمل هذا خلق نفسه بنفسه ولا أنتم خلقتوه وبينما هو قلت لكم يعني من ما يستطيع الإنسان يحصر العجب بتاعه بحيث لما الإنسان يشوفه يرعى ويشوفه يأكل من الشوك الإنسان القلب بتاعه يعني يشمئز شوك وما أدراك يقول يأكله مثل ما تقول أنت الخبز بينما الحيوانات الأخرى ما يستطيعوش البقرة ولا لو كان تضربها شوكة تبقى جالسة ما تبغي تأكل ولا شيء حتى تنحل الشوك بينما هو أحسن لذة عنده الشوك يأكل الشوك يقول لهم يا الله شوفوا هذا الحيوان العجيب شوفوا هذا الحيوان العجيب وتذكروا فيه تدبروا فيه تعرفوا العظمة أن تعرفوا سبحانه لأن الإنسان لما ينظر في ملكوت الله تبارك وتعالى من هناك يصبح عنده دليل قطعي على أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الكون لذلك الله تبارك وتعالى يلفت نظر هؤلاء المشركين أن ينظروا إلى هذه الإبل كيف خلقت ولذلك الله تبارك وتعالى كما قلت لكم كل آيات التي جاءت يعني فيها لفت أنظار إلى الكون وإلى المخلوقات وإلى عجيب خلق الله تبارك وتعالى فكلها مكية لماذا؟ لأن العصر كان عصر جاهلي والعصر كان عصر كفار ومشركون وناس يعني ذوي عناد شديد الله تبارك وتعالى يعني ألفت نظرهم وعقولهم إلى ما يحيط بهم في هذه الكائنات كلها همنا لذلك يا إخواني الكرام الإمام الشافعي يؤثر عنه أنه كان جالس تحت شجرة من توت فجاءه أحد الزنادقة اللي كانوا زمان يأتون إلى العلماء حتى يلبسون عليهم دينار ويأتونهم بالمعضلات وبالشبه حتى يعني يربكوه جاء واحد الشافعي وجالس يتذاكر في الكتب وتحت شجرة التوت جاء ليه وهذا الرجل هذا يعني ليس له دين قال له كيف واشرك تقرا قال له نقرا الكتب اي كتب قال كتب الدين التي تقربني الى الله قال له هذا الله لا تقربك لي وين شفته وين تعرفه وين كيف لأنا ما شفته ولا نعرفه ولا كيف قالوا عندك دليل براني باللي موجود فهمنا لأن بعض الناس كثيرين الآن يقول لك أنتم شكون اللي شاف ربي وقال أنا جنودكم هما اللي داروا العبادة هذه وخلاص فهمنا صحيح لنفرض جنودنا داروا العبادة هذه ولكن ماشي جنودنا اللي داروا الشمس والقمر والبحار والأنهار والمخلوقات العجيبة ما خلقوهاش جنودنا فهمنا شبه هذه من زمان من عهد سيدنا نوح وهي تلقى حتى الآن حتى تخلص الدنيا لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ما زال الشيطان يأتي إلى أحدكم والحديث الصحيح يأتي أحدكم يقول له هذا خلقه الله وهذا خلقه الله يعني هذه خلقها ربي هذه خلقها ربي وهذه خلقها ربي وبعدين الأخرى يمشي معه يتسلسل معه في الأحاديث بعد يقول فمن خلق الله يلا هذه خلقها ربي هذه خلقها ربي ولا هذه خلقها والأخرى خلقها ربي وأنت خلقك طيب وربي شكون خلقه؟ قال لك إذا وصلت إلى الشيطان يستدرج به ووصلك والحق إلى ربي شكون خلقه؟ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قنوط وبدل عليه فهمنا كيف؟ لأن الشيطان يدخل له يدخل له الوساوس ويربكه في دينه والعياذ بالله ويضله إن الله تبارك وتعالى لا تنطبق عليه أنه مخلوق وإنما المخلوقات التي دون الله تبارك وتعالى لذلك هؤلاء العلماء كان الله تبارك وتعالى فتح عليهم فتحا عظيما قالوا يلا نعطيك دليل بالله رب سبحانه موجود قالوا يلا هذا الدليل قالوا هذه الشجرة اللي نحن جالسين تحت شجرة إيش قالوا شجرة التوت قالوا متأكد قالوا متأكد قالوا شو تأتي الغنم وتأكل من ورقها فتخرج لبنا سائغا الجنة جاءت تقول منها خرجنا الحليب صح موسى قالوا الجنة لا تقول منها خرجنا العسل قالوا الجدود التتوت تأكل منها خرجنا الحرير. من الذي فرق بين هذه كلها؟ انطق الرجل واحد وقالوا الله. قالوا يلا روح. طيب ليش النعجم لما تأكل من شجرة التوت ليش ما تخرج لناش التوت تخرج لناش الحرير؟ وليش النحلة لما تأكل منها تخرج لنا مثلا الحرير وهكذا وتختلط النظام؟ لا، كل واحد مش خاصة ربي سبحانه. دودة الحرير تأكل تخرج الحرير، النعجة تأكل تخرج الحليب، النحلة تأكل تخرج العسل. فهمنا؟ لذلك يا إخواني الكرام كان العلماء الأوائل يعني عندهم أدلة عظيمة من الكون باش يستدلوا على عظمة الله تبارك وتعالى. الإمام أبو حنيفة جاءه كذلك أحد الزنادقة وهو جالس على نهر الفرات في العراق، وجاءه واحد من الزنادقة قال له ماذا تفعل هنا؟ قال له أتدبر في خلق الله. واش راك دير هنا؟ قال له راني نتدبر في ربي سبحانه واش خلق كيفاش خلق الدنيا. قال وراء ربك هذا اللي تدبر له. قال له أنا ما نشوف حتى واحد، ما كان حتى واحد. قال له كيفاش دير لي باللي الرب هذا تاعك موجود والعياذ بالله؟ قالوا اصبر اصبر. قالوا انا شفت واحد الحاجة عجيبة شفتها نقصها لك وبعدين سهل الامر الاخر لا اللي تبحث عليه سهل. قالوا هو شفت؟ قالوا انا شفت امر عجب. هذا ابو حنيفة النعمان الفقيه الكبير. قالوا انا شفت واحد الشيء عجب. قالوا هو شفت؟ قالوا وانا جالس هنايا قبل ما تجي انت جالس على نهر الفرات. قالوا شفت سفينة تنقل البضائع وتنقل الناس من الشق الثاني وتنقل جميع الأشياء ثم تأتي بها إلى الشق هنا وتنزلها وترجع بدون ربها. فهمنا؟ قالوا أنا قبل ما جيت انتقل شفت واحد السفينة تعمر الناس تعمر الغلب تعمر دبي تعمر سلعة وتجي وحدها لعندنا اللي هنا اللي مراني هنا جالس وتفرق وتزيد تولي حتى واحد ما يسوقها. فهمنا؟ قالوا ذاك الزنديق قالوا هذا كذب، هذا عجيب وكذب. قالوا ليش؟ قالوا كيف السفينة تجي وحدها معمرة ناس معمرة خيرات تنزل وترجع وحدها؟ قالوا إذا يعني كذب هذا الشيء ما كاش منه. قالوا ما كاش منه. قالوا هذا الشيء اللي قلناه ما كاش منه. قالوا السماء وشمس وقمر والدنيا كلها تسير فوضى ما عندها حتى تسيرها. سفينة ما بغيتهاش تسير وحدها وكون كله يسير وحده. الراجل دعا له وراح وأمن له وراح تعجب أعطاه دليل برهان قطعي. قالوا لك نجوزوا أن السفينة تجي معمرة بالأدخال وبالأرزاق وبالناس تنزل وتزيد ترجع وتخدم وحدها تقعد مين يتحكم فيها؟ قالوا لا ما كاش منها. قالوا إذا كيفاش هذه ما كاش منها بينما الدنيا كلها راهي تمشي وتروح والشتاء تجي والصيف يروح والخريف يجي والربيع والدنيا منظمة والشمس تجي تشرق والبحار كل شيء منظم يعني فوضى هكذا وحدها تخدم روحها براحها. قالوا إذا كان من وراء ذلك؟ قالوا من وراء ذلك؟ قالوا الله. قالوا روحي إذا ما فهمت. فهمنا كيف؟ لأن يا إخواني الكرام العلماء الأوائل كان الله تبارك وتعالى فتح عليهم الأدلة القطعية هذه، ولذلك الله تبارك وتعالى يلفت أنظارنا إلى الكون حتى نرجع إلى عظمة الله تبارك وتعالى. بالمخلوقات الداعوا نعرفوه. فهمنا كيف؟ كما يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب. من أكيد الله تبارك وتعالى خلق السماء والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، ولكن لآيات يعني دلائل واضحات قاطعات علامات يعني علامات عظيمة على وجود الله تبارك وتعالى. ولكن لمن؟ ما للناس كلهم، لأولي الألباب، للناس اللي عندهم العقول الناضجة العقول الصحيحة العقول السليمة الغير الملوثة والعياذ بالله بالإلحاد والكفر والزندقة وغيرها، هذا ما يفيد فيه شيء. فهمنا؟ لذلك لآيات لأولي الأبصار الله تبارك وتعالى يبين هؤلاء أولي الأبصار منهم شكونهم؟ هذا الناس اللي عندهم العقول شكونهم؟ الذين يذكرون الله قياما هم واقفين يذكر ربي وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكروا في الخلق تاع ربي وبعدين لما يتفكروا واش يقولوا؟ يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذو هما الناس المؤمنين لما يشوفوا العظمة تاع ربي سبحانه يقولوا يا ربي هذا الشيء ما خلقتوش باطلا، خلقته لحكمة عظيمة أنت تعلمها. ليش ربي سبحانه خلق الكون هذا؟ الله تبارك وتعالى خلقه لكي يجعل فيه هذا الإنسان هذا لكي يجعل منه السعادة، لأن ربي سبحانه كثير من الناس يقول لك علاش ربي خلقنا سبحانه؟ ربي خلقنا باش نعبدوه وباش يدخلنا للجنة، ولكن إلا من أبى، اللي ما بقاش. لأن الله تبارك وتعالى ما تشوفوش تشوفوا جهنم وتقول لك كيف هاودنا ربي سبحانه ناوي يعذبنا. الله تبارك وتعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أنفسنا، يعني يرحمنا أكثر ما نحن احنا أنفسنا. كاين الإنسان يتعب يغضب يطلع فوق الجبل يرمي روحه ويطر أو نفسه ما رحمهاش، يشرب سم قد عنصار أو نفسه ما رحمهاش، يطلع العمارة ويكب نفسه على راسه أو نفسه ما رحمهاش. منها كيف؟ المرأة عندها وليدها يا وليدي يا وليدي يتعب تغلق عليه الباب رعب عني وبعدك يلا تحاوشوا. فمن أكيد الله تبارك وتعالى أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أمهاتنا، يرحمنا أكثر ما يحمون أمواتنا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى خلقنا لكي ينعمنا، فهمتوا؟ خلقنا باش ينعمنا ماشي باش يعذبنا. ولكن لماذا بقاش تنكب عن الطريق وكرت ما نخش الجنة تاعك لما نقولهاش؟ فمن أكيد بعض الناس هكذا، قال الله صلى الله عليه وسلم كلكم يدخلون الجنة إلا من أبى، كلكم تدخلون الجنة فإني ما أبغاش. قالوا يا رسول الله ومن يعرف؟ شكون ما يبغيش يدخل الجنة؟ وجهة مخدومة ريحة خارج ضوها منور كل شيء فيها زين، يقول لك أنا ما نجيش ما كاين بعض الناس يقولوا ما يدخل. قالوا يا رسول الله شكون ما يبغيش يدخل؟ كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، شكون يأبى ما يبغيش يدخل الجنة؟ قال من أطاع علي دخل الجنة، اللي يطيعني يدخل الجنة، واللي عصاني فقد أبى. من كيف؟ لأن هذه ماشي قضية يجلس على قفاه ويقول إيه ندخله، راهي الخدمة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيما خدم وكيما عمل فمن كيف يدخل الجنة، واللي ما دارش كيما دار الرسول صلى الله عليه وسلم وما طاعش الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدخلش فقد أبى وتنكب عن الطريق وبعد. طريق الرسول وضحها قال هاي هو راح تضاف طرق واحد اخرى وقال الثاني توصل للجنه. فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام الله تبارك وتعالى ارحم بنا من انفسنا وخلقنا لكي نعبده حق عبادته وخلقنا لكي يدخلنا الجنه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان رديفا لمعاذ، كان مرادف بعض الصحابي مراه قالوا يا معاذ افهموا لي الحديث هذا مهم، قالوا يا معاذ ما حق الله تبارك وتعالى على عبيده؟ واش حق ربي علينا؟ ان احنا نلقى اي واحد يقول واش حق ربي عليك؟ مش عارف حق الوالدين يقول لك نطيعوهم وكذا، ولكن حق ربي نصلوا ماشي صلاه حدا. قالوا ما حق العبيد على الله؟ حق الله على العبيد ولا كيف؟ قالوا الله ورسوله اعلم، هذا صحابي. قالوا حق الله على عبيده السمع، ولذلك العلماء جعلوا في هذا الكلام هذا في هذا الحديث كتبوا كتبا، وهو حق الله تبارك وتعالى على العبيد. حق ربي علينا وشه؟ قالوا يا معاذ أتدري ما حق الله على العبيد؟ ألا كاذب؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فهمنا؟ قالوا حق الله تبارك وتعالى على العباد اسمعوا منه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق ربي، هذا ليس لنا ربي نعبده ما نشركوا به حتى شيء. بلا تشركها بربي سبحانه ما يعملش. واحد يقول كيف نشركوا ببرا؟ نشركوا برا بربي يقول موجود العجال هنا والمسافرين وبركه مثلا في كل مكان، لما تزيد عندها تحكم سبع عبالي وتكسرهم وتديرهم في واحد واسمها في واحد الجعيفه وتعلقها له وتقول لك راه مسلح، يدخل العروسه ولا تدخل عليها الطير ولا تدخل عليها جريلو ولا يدخل عليها بوفطرته ولا تدخل عليها صاوش، مانيش خايفه راه مسلح. فهمنا؟ هاي شركة في الشيء. لذلك لما قال لك لا يشركون به شيئا شيء، وقلت لكم انا ديك النهار ما زلت نقول لكم كل حاجه يطلق عليها شيء وتشرك بها ربي سبحانه ربي ما يقبلهاش. لذلك الشرك راه عظيم ماهوش سهل، ماشي حتى فرد كبير سيدي فلان عاد قال فلان الشرك ثم يقولوا شرك. كي تدي شمعه مكسره نص شمعه تولد شمعه فمن كيف شرك والعياذ بالله. لذلك نعطيكم الحديث اللي عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قاله في الحديث الصحيح انه دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنه في ذباب. اسمعوا هذه جديده عليكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم واحد الراجل ادخل الجنه على جال الدبان والاخر ادخل النار على جال الدبان. فهمتوا؟ لان الدبان بحق ربي نهضوا عليه في الجامعه وظهر عليه ربي بالقران. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. أذكر ربي الذبان في القرآن لا ذكره سهل. الذبان الذبان أكثر من بوي أكثر من مصانع تاع أمريكا كلهم بالعجائب اللي فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فانقلوه ثم أخرجوه منه. هذه الكفار مكة هذه الناس كلهم ما كانوش يعملوا بهذه القضية هذه. شحال عندهم اللي يكشفوها؟ ما عندهاش 50 ما عندهاش 30 سنة اللي يكشفوها العلماء. هذه القضية ما عندهاش 30 سنة اللي يكشفوها ولا 40 سنة أكثر تقدير 40 سنة. وبعض العلماء ضعفوا هذا الحديث في صحيح البخاري منهم ومنهم يعني عالم كبير مصري اللي هو الدكتور الشلبي منع هذا الحديث وقال له كان البخاري يبعث من جديد يمنع الحديث هذا من كتابه حديث الذباب. معنى الحديث تاع الذباب يعني قال لك انت راك تاكل وطاحت لك الذبانه في الناقه. قال لك طاحت واحد يرفد الصحن ويروح يرميه للكل ولا حد يعيد يقول لك يلا ما ناكلش كامل ينوض ويخلي. فهمنا هكذا اللي رحنا يا بينما شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش يقول الناس ما كانوش يقبلوا الكلام حتى جاء العلم وتبت. ولكن الاولين الحديث علماء الاجلاء كانوا يقبلوا لان اللي جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحه على السمع والطاعه فوق راسنا فوق عينينا. ولكن بعض الناس يحسبوا يعالجوا التفسير ويعالجوا القران ويعالجوا الحديث بعقولهم الراشيه. عقولنا ما نفهم ما نجموش نفهموا فيها الفهم الدقيق للقران وللحديث. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا طاحت دبانة في الماء تاكل وبدات هكذا تنقز باش راح تطير غمسها الداخل وخرجها. علاه؟ فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء. عندها زوج جناحين ولا أربعة؟ عندها زوج. جناح اليمن فيه الدواء وجناح الآخر فيه المرض. هي في الطيحة تحل اللي فيه المرض. ومن هكذا باش تحط لك كما نقولوا الميكروب في الماكلة تاعها. بينما تغطسها يصبح الميكروب تاعها يقتلوا العلاج اللي في الجناح له. والعلماء ثبتوا وبحثوا وعيروا جناحات تاع الذباب لقاو صحيح الكلام هذا. لقاو الجناح اليمن فيه العلاج والجناح اليسار فيه المرض. فمن هكذا هذا الذبابة هذه الرصاص كل قالوا هل كان عندهم اخبار في مكه؟ ما كان عندهم والو على البصر. ولكن اللي قالوا هذا الرب اللي خلق الذبابه قالوا قالوا يا محمد الذبابه راهي جناح فيها واحد فيه خير وواحد فيه شر، واحد فيه المرض وواحد فيه العلاج. اذا طاحت في الماء عندها فمغطسها وخرجها. يعني تصبح واحد ناقص واحد يساوي صفر. فهمنا؟ يعني اصبح مرضها نحى علاجها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما بعض الناس مازالوا حتى الان يقولوا اهو كيفاش هذا؟ ماشي شغله. المهم حتى العلم الطب الحديث والعلماء اللي كل يوم لابسين الابيض وخايفين على التحكم ثبتوا باللي صحيح الكلام هذا. باللي تبنى فيها جناح فيها فيها واحد فيها المرض وواحد فيها الصحه اللي تخمسها داخل وزمه خلاص المرض هذا باللي حطاته قتلوا الدواء اللي في جناح الجناح على الاخر. اذا الذبابه هذه يا اخواني الكرام من العظمه الذبابة هذه من العظمة نتاعها ما يستطيعش الإنسان يفسرها. من العلماء أذكر واحد مرة في مجلة يقول جلس 16 سنة متخصص في الذبابة. قال ما عرفناش ما يعرفش كيف السير ذا كامل. جاب علم وخلى أشياء غابت عنه علم كثير غاب عنه. الذباب هذه يا إخواني الكرام باش نقول لكم ولا يشرك به شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنسان دخل النار على جهة دبانة وإنسان دخل الجنة على جهة دبانة. اسمعوا مليح يا الناس اللي يقول لك احنا واش درنا يروحوا المرابين احنا دينا غير شمعة ولا قبة ولا دينا جبنة ولا دينا مرحمود ولا ما نشعر. كيفاش الرجل هذا يدخل الجنة على جهة دبانة ويدخل النار على جهة دبانة؟ اسمعوا مليح. يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والحديث صحيح كان رجل يمشي في ثلاث كان رجل يمشي في صحراء رايح مسافر ألقى ناس يعبدوا صنم يعبدوا به طرف الطريق قالوا له أين تريد؟ قد أريد القرية الفلانية وراك رايح نروح لك الفلاني. قال ولكن لا تمر على هذه الطريق إلا إذا نذرت إلى صنمنا شيئا. حنا ما خلوكش تروح حتى تعطينا زيارة للصنم تاعنا. الزيارة يا حنا كنروحو ما نقولوش شيء نقولو الزيارة باش يدخلوها في المباح. قالوا حتى نحط الزيارة للصنم تاعنا نذر تنذر للصنم تاعنا. قال لهم أنا ما عندي ما نذر. قال لهم أنا ما عندي ما نذر ما عندي غنم ما عندي بقر ما عندي ناقة ما عندي ولا شيء. هاكو تشوفوا يدي يوم ما زال فيه تمر فيه الخبز فيه هذا ما وما يبغوا الحاجة اللي فيها الروح ما يبغوش خبز ولا كذا هذا الناس الطواغيت. قال له هذا اللي كاين. قال له ما عندي والو. شاف الذباب يعجج قال له طيب. قال له احنا ما ناش داركينك حتى تعطينا حاجة مصنم تاعنا. اخت الذبانة حصل عند رجلين الصنم وراه فهمنا سرقوا. لما مات الله تبارك وتعالى بعثه وقال له الذبابة اللي ابتدتها انت واعطيتها الصنم انت اللي خلقتها الصنم خلقها من خلقها؟ قال له انت يا رب. قالوا ليش تعطيها ليش تعطيها فقد اشركت بي لاحوا في جهنم. اذا خليها راهي تعجل الى اذتك اقتلها والى ما اذتك تعطيها الصنم لا باش تشوف ولا يشركون به شيئا. علاش ربي قال شيئا باش اللي تقول انت تسري ولا يقول لك لا لا لا لا الشرك ما تشركش ولو نص دبانه ولو نص بره شرك شرك. لما جاء الرجل المؤمن واحد اخر وصل عندهم قالوا له اين تريد؟ قالوا من القبيله الفلانيه. قالوا له احنا ما ناش مسامحينك حتى تعطينا حاجه للصنم تاعنا تنذر حاجه فهمنا؟ قال لهم حتى تنذر حاجة للصنم تاعي. قال لهم أنا لا أنذر إلا لله. أنا ما نعطي إلا ربي. أنا ما نذبحش إلا ربي وما نزور إلا ربي. يا راجل كيف نقتلوك نذير القلم؟ قالوا صاحبك وجاز على غير دبانة والمقلم ولا دبانة. دبانة شنو أخلاق؟ أخلاق ربي. نعطيها لكم الصنم تاعكم. قال له حتى ذبانة. قال له حتى ذبانة. ذبانة خلقها مخلوق من مخلوق الله إلا نقتلها لكم ونحطها لكم عند الصنم تاعكم يوم القيامة يجاد أن يربي ويحاجش فهمنا؟ لما عيو فيه ما بغاش يعطي حتى ذبانة بينما احنا عطينا الفهاد وعطينا العجامة وعطينا الغنم وعطينا الشمع والمصابح والمكلسة وكل شيء عطيناه وقلنا واش درنا؟ ما درنا والو ورانا في ما درنا والو. اللي توب تاب الله عليه واللي ما زال هاي الاحاديث رانا نهضروا فيها واللي ما عجبتوش انا نقول له كتب ويروح يقرا وخلاص ما يكفرناش راسه. لما عيوه في قلبه حتى ذبانه ما تعطيها شكل قال ما نعصيش ذبانه خلقها الله ويوم القيامه يحاجني ربي عليها. قتلوه ولكن قتل شهيدا. قتلوه لما مات الله تبارك وتعالى قال ادخل الجنه لانك ما اشركت بي شيئا ما اشركت حتى حاجه شعره ما قاتلش. لذلك الشرك يا إخواني الكرام لا يشركون به شيئا، هذا هو المؤمن الصحيح. ولا يقول لك لي واش فيها ولي واش فيها يا أخي، ما تقولش واش فيها، قول الشرع جوزها ولا ما جوزهاش، هذا هو المؤمن. يجير الشرع، الشرع هو الحاكم، أما العقول واش فيها، الدنيا خربت وراح الدين كله كلمة واش فيها. ولذلك نرجع الحق ربي سبحانه علينا، قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ راك عارف يا معاذ اللي هو الصحابي الجليل، تعرف حق ربي على الناس واشنو؟ قال الله ورسوله أعلم. حق ربي علينا سمعوا، حق ربي علينا واشنو؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم حق الله على العبيد أو على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. شيء اللي يطلق عليه شيء ما تشركوش أي حاجة، لا فهمنا باش نفهمهم باللي ربي خلقنا باش نعبدوه وخلقنا باش يديرنا في الجنة، غير اللي ما بغاش هذا اللي ما بغاش يدخل خلى النار على بينة، النار هذه الحجة هو مروح داخلها كما يقولوا بالعامية اللي غيره هو بغا. وبعدين قال له يا معلم وما حق العبيد على الله؟ حقنا احنا على ربي، شوف ربي سبحانه العظمة نتاعه اجعل لنا حقا وإلا احنا عبيده. ربي سبحانه من رحمته بنا قال عندكم عندي حق، بنا من المفروض ما عندنا حتى حق، احنا عبيده لا احنا في الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو أدخلنا الجنة جميعا فبرحمته، ربي سبحانه لو كان دخلنا كلنا الجنة فبرحمته، ولو أدخلنا جميعا النار فبعدله، فهمتوا؟ لو كان دخلنا كامل الجنة برحمته، ولو كان دخلنا كامل النار بعدله. فشو واحد يقول لا لا خرجنا دخلت وشنو هذا؟ هذه ما يخدمها، فشو واحد يدافع ويهدر والله ولا يحضر واحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا الزعماء ولا عظم العرب ولا عظم العجم، بل تقولوا الرياضات المنفوخين واصحاب الجنرالات والبشوات والبهوات يتكلموا يوم القيامه يقولوا يا رب شنو هذا؟ هذا هو في الدنيا، اما في الاخره حتى واحد ما يهدر الا الرسول صلى الله عليه وسلم يهدر بعد ان ياذن له الله. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ الاذن من الله. عاد تكلم يا محمد واش تبغي؟ اما على طول السلام عليكم ما كايناش، فوضى عند ربي ما كاش، فهمنا كيف؟ انما ربي اعطانا حق، يعني من رحمته وعدله انه اعطانا حق والا ما عندنا حتى حق عنده. بغى يديرنا في الجنه برحمته، بغى يرمينا في النار بعدله، تا واحد ما يسال، لا معقب لامره، لا يسال عما يفعل. ربي حتى واحد ما يسال يقول علاش راك تدير هكذا؟ فهمنا كيف؟ لأن هذيك أمري وأمرك وأمر الدنيا عنده الوزراء، عنده الحواشي، عنده فلان، عنده اللي يوري له، عنده السكرتير، عنده فلان، عنده المستشار يقول له هذا الشيء ما يجوزش، دير هذا، دير هذا، ربي ما يشاور حد ولا عنده حد. فهمنا كيف؟ وحده. إذا دخلنا الجنة برحمته ودخلنا النار بعدله، ما ظلمناش. ما ظلمناش لو أدخلنا النار لم يظلمنا. لأننا ما خلصنا فيه، فمن كيف؟ إنسان لما يلاحق تجي الغرامة ليه وما يخلص وينحوا له الدوزان ولا يرموه في السجن قال لك ما خلص، فمن إحنا لما إحنا في جانب ما خلصنا، واش خلصنا؟ صلينا أربع ركعات ولا خمس ركعات ولا خمس ركعات قلنا دينا جنة، يا نشرب الخمسة وغير شرب الماء في جوني يلا نخلصوا غير ما نوصل لازم يدفع به يخلصوا يلا هذا في الوقت اللي الناس البارح يتكلموا في افغانستان راهم يموتوا من الثلج زوج مترات تاع الثلج فوق الارض والناس ما عندهمش غير السماء خاطين السماء والارض مازال ما عندهمش فهمنا كيف؟ ولا خلاص ما كاش ما دام ما كاش خلاص يلا روحوا جهنم وما نجوش نقولوا خلصنا واش خلصنا؟ والله الانسان لو يجري ساجد لله تبارك وتعالى الا ان يموت وهو ساجد ما يخلص ولا شيء فمن كيف؟ لذلك النعم رانا غاطسين فيها من أرجلنا إلى رؤوسنا فمن أكيد نعم الله تبارك وتعالى فلا نؤديها في هذه العبادات الصغيرة هذه إنسان نهار كامل وسائل لما يسمع الله فك يلف كلمة يلبيش حياتنا كلها عادنا ساعة هي لنفوسنا وبالثلاثة وعشرين ساعة كلها ضايعة صحتنا ساعة يرى من عبد يا رب خمس وقات يلا نديرها في ساعة فمن أكيد وثلاثة وعشرين ساعة أنا همني وقال لكم زيدوا الجنة لا الجنة والله مكرم من الله تبارك وتعالى يعني هدية من الله تبارك وتعالى يعطيها لأوليائه مثل أنت ما تخدم عن واحد يعني يكون صاحب خير وصاحب فضل وصاحب كرم لما يشوفك كبرت في الخدمة وتعبت يقول لك روح تهية ونار طالع فهمنا كيف وروح راح عندي واحد مقصر ليه طرف الجبل مليح منور جاهز روح كمل عقوبتك فيه يلا هاك هاك الفاتح روح فهم ها ماذا يقول الله تبارك وتعالى هكذا يوم القيامة الله تبارك وتعالى يقول عبادي عبدتوني ولم تشركوا بي شيئا هذه الجنة دخلت نعم هذه من عندي ما هيش بخدمتنا وإلا خدمتنا والله ما تخلصنا شربتنا شربتنا ما تخلص عنا فنهار سخون لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام الله تبارك وتعالى لما جعل لنا حقا فهو بفضله وتكرمه علينا وإلا ليس لنا حق على الله حتى واحد ما يسأل نعمنا برحمته عذبنا بعدله بدون ظلم وما ربك بظلام للعبيد ربي ما يظلمش العباد اسمعوا حق ربي واسمعوا حق العباد حق ربي وشنو أن نعبده ولا نشرك به شيئا كل واحد يحفظ هذا حق ربي وشنو أن نعبده ولا نشرك به شيئا هذا هو حق ربي طيب حقنا على ربي اللي هو تبرع علينا به هو أعطانا ما هو اسمعوا شوفوا ذاك الفضل تعالى قال وتدري يا معاذ حق العباد على الله حق العباد على الله وشنو قال له ما هو يا رسول الله قال له أن يدخلهم الجنة إذا فعلوا ذلك إذا عبدوه ما شركوش به دخلهم الجنة هذا هو حقه في خلص حق اللي عبدوه ما شركوش به هما حقه نعبدوه ما نشركوش به فهمنا حقنا أننا دخلنا إن شاء الله الجنة إذا ما شركناش به إذا طبقنا إذا خدمنا أما يدير قراءة قراءة يقول لك خاطيني فمن أكيد ما كشمنا أنت ما قدرت ما كنا اللي زرع يحصد واللي ما زرعش ما يحصدش يبقى يتفرج الناس يحصدوا ويلا يعطي يصطع فمن أكيد لذلك يا أخي العزيز إذا بغيت تدخل الجنة فاعرف ما هو حق الله حق ربي وجهه وهو أن تعبده ولا تشرك به شيئا ما تشرك فيه والو وانت الى درت هذا الشيء هذا اعرف بلي راه عندك صك شرعي من الله تبارك وتعالى ووقع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بلي تدخل الجنة بلي تدخل الجنة اللي يعبد ربي وما يشركش به يدخل الجنة من كيف ان شاء الله تبارك وتعالى اذا يا اخواني الكرام العظمة عند الله تبارك وتعالى في الملكوت انه يقول لهؤلاء الناس أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت روحوا شوفوا الجبال كيفاش خلقها ربي سبحانه تنتهي العظمة الله تبارك وتعالى وقد كان العلماء جميع يعني زمان منهم شريح القاضي كان لما تكون عنده فسحة هذا الرجل يعني العظيم لما تكون عنده فسحة يقول لأصحابه تعالوا بنا نخرج إلى البادية حتى نرى الإبل كيف خلقت يقول مروى حويت أصحابه هذا الرجل هذا يعني كان أحد كبار العلماء وكبار القضاة في التاريخ الإسلامي اللي هو شريح القاضي وكان سيدنا عمر ولاه القضاء وكذلك علي رضي الله عنه لما تكون عنده فسحة في وقته يقول له مروى روح نشوف ربي كيفاش خلق الإبل يخرجوا للبادية يشوفوا وما شافوش ولكن يزيدوا يقووا إيمانهم كما الإنسان يروح للجبل يروح للبحر وحده خايف يشوف في ملكوت الله تبارك وتعالى حتى إذا غرورقت عيناه من الدمع الله تبارك وتعالى يوم القيامة ذيك العين ما تنساش النار لما الإنسان يغدر يتأمل في ملكوت الله في العظمة عند ربي سبحانه ثم عينيه تدمع يقول لك يوم القيامة العين ذيك ما تنساش النار وعين بكت من خشيله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدم. راجل كان صغير هو وربي في الخلاء، وشوف العظمه نتاع ربي، وشوف الملكوت نتاع ربي سبحانه، يعني جات العبا ونزل دموع من عينيه. يقول لك هذاك يوم القيامه عينين هذوك ما تاكلهمش النار. علاش؟ لان بكيت من خوف الله، او غرورقت في الدموع من خوف الله تبارك وتعالى. لذلك الانسان يا اخواني الكرام، هذا النفس هذه يعني تميل، وهذا النفس تهرب. لذلك الانسان يذكرها بالله، يذكرها بملكوت الله، ينظر عظمة ربه سبحانه كيفاش خلق. كما قلت لكم في الآية، لآيات يوم الألباب. قلنا آيات للناس كلهم، وإن الناس كلهم رايحين جايين يسرحون ويمرحون في هذه الأرض ولا أحد ينتبه. الناس راهم عايشين فوق الأرض، هذه ما يهمهم. كيقول لك الطبيعة، واش لي هذه الطبيعة يلا شاطر نفسها بنفسها، حاشا لله. الطبيعة صح، ولكن من طبعها؟ طبعها الله تبارك وتعالى. من أذن لها؟ ليش ما تقعش الخلل والفوضى؟ مرة يقول لك السبت حبست وقع 20 يوم ما طلتش ولا قمرها ما زادش ولا وما كاش. مرة صار ذلك. من اللي خلق ربي الأرض والدنيا ومناطقها؟ الشمس تجي وتروح، الليل يجي ويروح، القمر يجي ويروح، وهذا عمرها ما تعطلت القضية. فمن كيف؟ لذلك الأمر هذا من ورائه مدبر حكيم، ألا وهو الله تبارك وتعالى. لما نبههم أو لفت نظرهم إلى الإبل كيف خلقت، ثناها بالسماء. الإنسان لما يركب على الجمل أول حاجة تبادر إلى ذهنه السماء، العلو. يزيد يشوفوا الجمال كيف خلق ربي، وشوفوا العظمة تاع السماء كيف خلق ربي. إذا عملتم في هذه المخلوقات سترجعون حتما إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذه أدلة قطعية. يقول وإلى السماء كيف رفعت. سماء مرفوعة بغير عمل نراها، كاش ما شفتوا سواري السماء محطوط لها سواري كما الجماعة. الجماعة هذا لو ما نحطوش سواري السقف ينزل، وما حتى السقف ما يطلع بلا سواري، ولو خيمة لابد لها من العمود في الوسط. فهمنا؟ بينما السماء رام الكفار والملحدون وأعداء الله يصلك السماء، انتم ليش تغادروا على السماء؟ السماء عبارة عن غازات متراكمة بعضها فوق بعض، فظهرت هذه الزرقة من أثر تراكم الغازات وتراكم الأكسجين والهيدروجين والنيتروجين وغيرها. ما تهدوش على السماء، السماء ما كانش مبنية. سمعتوا هكذا يقول لكم أصحاب الطبيعة وأصحاب الجيولوجيا وكذا، يقول السماء ماهيش مبنية. السماء عبارة عن غازات متراكمة بعضها فوق بعض، نيتروجين أكسجين وأكسجين وهيدروجين غازات. لما الغازات هذه تراكم فوق بعضها فوق تبالغ زرقاء، أو الزرقاء هذيك اللي تبالغ فهي انعكاس البحر مرايا. من السماء كاين مرايا، شافت البحر، البحر ظهر لك السماء داخل. هذا راهم يقولوا لكم وتقراوا في الكتب، طلاب اللي يقراوا. ولكن نحن يا إخواني الكرام نصدر من الكتاب والسنة. نحن صح إذا كان العلم يوافق الكتاب والسنة أهلا وسهلا به، كان ما يوافقش الكتاب والسنة نرموه مهما كان، مهما كان قائله. وما نلوموش الآيات والأحاديث باش تولي توافق النظرية تاعهم، لأن النظرية قالها قائل اليوم يقولها وغدوة ينقضها. يا إخواني الكرام، السماء هذه مبنية بناء بغير عمل مرفوعة بلا سوال، ومبنية بناء وهي طبقات إلى سبع سماوات، وكلها سماء مبنية بناء محكمة لا يتطرق إليه أحد ولا يدخله أحد إلا بإذن من الله. بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بين السماء والسماء 500 سنة، بين السماء والسماء 500 سنة، ماشي 60 سنة ولا بيس 500 سنة. والدليل على أن السماء مبنية وعندها بوابين وعندها ما يدخل حتى واحد إلا بإذن من الله، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما عرج به إلى السماوات العلى مع جبريل عليه السلام، لما يطلع يقول يطرق السماء الأولى، يطرق يستأذن، يقول للبوابين تاع السماء الأولى من تكون لرا يطرق؟ يقول جبريل. فيقولون له ومن معك؟ فيقول محمد. السبعة من احنا كاش الفوضى؟ الفوضى عندنا باش تجاوب لي السماء ماهيش مبنية وما كاش منها مبنية بناء وعكب ومواصى دائرة يصاد ما يعلم به إلى الله وملائكة حافظ عليها ما تخلي حتى يطلع إلا بإذن من الله. يقول له من؟ يقول جبريل. يقول ومن معك؟ يقول محمد. يقول وهل أذن له؟ جهل إذن باش يطلع ولا تنزلت الله وجبته فهمتوا؟ يقول لا عن أذن له يطلع يحلل الباب يطلع يحلل الباب يفتح له وإلا الله ما تفتح يطلع للسماء الثانية يزيد يستأذن. يقول من؟ يقول جبريل. يقول ومن معه؟ يقول محمد. يقول وهل أذن له؟ يقول نعم يفتحوا له ويزيد يطلع وهكذا حتى الحق السماء السابعة وهو يستأذن ويفتح له. ما كانتش مبنية وما كانتش موجودة عبارة عن غازات. غازات دخل يدك في وسط الغازات ما يصير لك ولا شيء. فمن أكيد كيف اللي دخل يدك في الماء بل هي مبنية يا إخواني الكرام ومرصدة وفي نفس الوقت لها ملائكة يحرسونها وبوابين وغيرها بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرج به جبريل ما هوش مجرد ما عرج به طار خلاص عشان سماء سابعة بالمرة الأولى والثانية والثالثة وكل سماء يمر فيها يرى عجبا ويرى من الغرائب ما لا يعلمه إلا الله. من أكيد إذن السماء هذه اللي أمرنا الله تبارك وتعالى أن ننظر في خلقها وفي عظمتها حتى نستدل بها على عظمة الله تبارك وتعالى. فكل عظمة تراها وتعجبك وتبهرك قوتها فاعلم أن عظمة الله تبارك وتعالى أكبر منها. الحاجة اللي تخلعه وتشوفها كبيرة وتشوفها قوية أعرف بالله ربي هو اللي خلقها إذن ربي أقوى منها وأقدر وأعلم وأحكم. فهمنا كيف؟ لذلك سورة الملك سورة تبارك تبارك الذي بيده تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا خلق سبع سماوات طباقا هذه فؤاد ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت خلق ربي ما فيهاش واحد يقول هاو في الأعداد ها في عوجب يعتمد ما ينجمش ينتقد واحد خلق ربي مهما أوتي من علم ومهما أوتي من ثقة كيف؟ فارجع البصر يقول لك ربي يلا ما بغيش تأمل شوف فارجع البصر لوح عينك وشوف فارجع البصر هل ترى من فطور؟ كاش ما تشوف كاش حاجة عوجة ولا مشقوقة ولا مفلولة قل ها هو عوجة لا هاي بال هذه عوجة ما كان فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حزين ارمي البصر اليوم وغدوة وغير غدوة ومرة واثنين وثلاثة وعشرة وآلف ما تلقى والو تلقى امر محكم امر معدل منظم ما فيه حتى فلا بدليل اللي خلقه أحكم الحاكمين وأعظم العظماء ألا وهو الله تبارك وتعالى. لذلك الله تبارك وتعالى يلفت أنظار المشركين خاصة وأنظار جميع الناس عامة إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت ثم بعد السماء أول شيء هي للسماء حتى أن القضية هذه مرتبة ترتيبا منطقيا السماء ثم تأتيها الجبال ثم تأتيها تليها الأرض فمنها السماء بعد الجبال بعدين الأرض بعد ربي سبحانه ما تكلم عن السماء تكلم عن الجبال، ما تكلمش على الأرض. الذي يطابق العرض السماء هو الأرض، ولكن لا، ولكن من ناحية الناظر إذا نظر إلى علو ثم ينزل بصره، ينزل بصره على الجبال ثم ينزل بصره إلى الأرض. فالله تبارك وتعالى رتبها ترتيبا منطقيا، السماء ثم الجبال ثم الأرض. بعد ما تكلم عن السماء تكلم عن الجبال. وإلى الجبال كيف نصبت، كيف نصبها ربي سبحانه، وفي آيات أخرى والجبال أوتادا. العلم الآن يثبت من قريب باللي الجبال هذه هما الأوتاد تاع الدنيا. فهمنا كيف؟ الآن راكم تشوفوا الأراضي هذه اللي تديها الأمطار اللي فيها تسيخ الأرض، يقول لك واش نديروا؟ لا، يقول لك غرس الأشجار. كي تنغرس الأشجار العلوق نتاع الأشجار تتشابك في بعضها، يتحكم التراب هذاك ما تاكلوش الماء ميتين. وإلا لو ما ديروا لهاش هكذاك تضيع. واحد يكون عنده تراب طول المدة يضرب على تراب وما يلقاش، وين راح يدوز؟ من كيف وراي صارت منا جيت الخميس جيت الأربعاء جيت كذا الدالة من واد الدالة من نص ترابها. فمن كيف جرفهم من جرفوا الماء وراح. الآن هذاك الرجل راح له تراب وما يجيبش مغرة أخرى يزيد يعمر ويدير تراب واحد أخر راح له. وإلا الحل الوحيد هو إما يدير مثلا حجارة كبيرة سد منيع ويمليه بالتراب، وإما يدير غابة من الأشجار تمسك له التراب. طيب الأرض هذه ككل اللي خلقها ربي سبحانه، إيش كل اللي راه مرصيها؟ الجبال يا إخواني، الجبال الله تبارك وتعالى جعل لها أوتاد. وقد تكلم العلماء وعلى رأسهم شيخنا وأخونا الفاضل الشيخ الزنداني تكلم عن المسألة هذه ودخل في تجربة مع كبار العلماء في المسألة هذه. قال بحثنا في الجبال، لما تكلم ربي وقال باللي الجبال أوتاد، الوتد واش يا أخي؟ الوتد كلكم تعرفون. هل الوتد إذا لم يضرب في الأرض نصفه أو ثلثين ما يسماش وتد؟ الوتد باش يكون وتد باش تربط فيه الدبيبة ولا تربط فيه الخيمة، لابد إذا كان فيه نص متر تدقوا ثلثين وتخلي الثلث برا. ياك لو كان تحطه غير في الأرض يقول هذا وتد، ما هو شفت الدبيبة تديه وتعرف به فهمنا، والخيمة يشريح يديها لأن الوتد راه في الأرض ما هوش غايس. هو تكلم جزاه الله خير، قال لما عرفنا معنى الوتد لابد أن يكون مغروزا في الأرض. قال الجبال هذه احنا لما نشوفوها نشوفوها بلا راهي محطوطة في الأرض فوق الأرض. بنا ربي ربي سبحانه قال وجاد أودادا، والجبال أودادا، راهي كيلو جاد مفروضة ومغروسة هنا وهي وكذا قبضت الأرض ما خلاتهاش تمشي. بحثوا العلماء يا إخواني الكرام في الجبال، قال لك الجبل اللي نلقاو فيه مثلا يعني 1000 متر علو لابد نلقاو فيه 1000 متر تحت أو 1500 أو 1200 أكثر من نلقاوها تاع الأرض غايزة حجر. ماشي كيما نقولوا حنا فوق الأرض، لأن فوق الأرض الأرض تلعب تلعب تحت الجبل تخبي الجبل وتروح. ولكن لما تكون غايس الجبل لهنا والجبل الآخر غايس لهيه والجبل الآخر غايس لهيه يحاكموا الأرض ما يخلوهاش تروح. فهمنا كيف؟ لذلك ربي سبحانه قال أنت ميت بكم الأرض. الأرض ربي سبحانه ضرب لها الأوتاد حتى ما تميت، حتى ما تمشيش بينا وتهمل وتروح وتروح للبحر وتتبعثر في الماء وتروح ونعشوا ما ناش عايشين. ربي سبحانه كي خلق قدر جعل هذه الجبال هذه ما جعلهاش يعني عبثا، وإنما جعلها لصحيح لمنافع الناس فيها، فجعل من الجبال هذا الأحمر وهذا الأسود وهذا الأبيض. والله بعض الجبال أنا شفتها بعيني بنفسجية، يعني كما تقول أنتم فاروسي خوخ. يتعجب الإنسان واش فيها هذه علم لله. لو يجوا العلماء ويبحثوا في هذه الجبال ممكن يلقوا فيها اليورانيوم ولا يلقوا فيها معادن طبيعية يعني ذات أهمية كبيرة وهكذا، والأخرى سوداء والأخرى حمراء مثل جبل أحد أحمر خالص من أكيد، والأخرى سوداء وهكذا. يعني خلقها أولا باش يولد بها الأرض، باش رغم العرش، بدليل أن العلماء بحثوا في الجبال فوجدوها بطولها في السماء وبقدر طولها في السماء، فوجدوها كذلك ممتدة في الأرض بقدر طولها في السماء. يعني كما رأي في السماء مرمية كما رأي في الأرض داخل خايسة في الأرض باش تمسك الأرض ما تخليهاش كيف. إذن الأرض يا إخواني الكرام لو لم يوددها الله تبارك وتعالى بهذه الجبال وهذه الأوتاد لمادت بنا وضاعت وراها. ومشي ربي سبحانه قواها في الجبال هذه وركزها رب الأوتاد هذه كانت راحت وضاعت. وبعدين الله تبارك وتعالى بعد أن تكلم عن السماء ثم تكلم عن الجبال ثم تكلم عن الأرض اللي رانا جالسين فوقها، وإلى الأرض كيف سطحت. انظروا الأرض كيفاش مسطحة وكيفاش ممتدة على ما يرى الإنسان عينه كلها، يعني ممتدة على طول بسيطة. هذه الأرض هذه ما جاتش أبدا، من خلقها ومن بسطها هذه البساط كله ومن وسعها هذه التوسعة ومن مدها هذا التمديد كله. إذا نرجع الإنسان يرجع إلى القدرة الربانية، يرجع إلى قدرة الله تبارك وتعالى. لذلك يا إخواني الكرام هذه كلها أدلة كونية. الإنسان المؤمن الداقي النقي عنده أدلتين، عنده أدلة قرآنية يقرأها في الكتاب والسنة، وعنده أدلة كونية يراها في السماء ويراها في الأرض ويراها في المخلوقات ويراها في نفسه مصداقا لقوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في أنفسكم الآيات دالة على قدرة الله تبارك وتعالى، أفلا تبصرون. لذلك الله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وأن يهدينا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بمعائبنا وأن يبصرنا بتوحيدنا وأن يرجعنا إليه رجعا جميلا وأن يردنا إليه ردا حسنا وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان والإسلام وأن يميتنا عليهما إن شاء الله وأن نلقى سيد الأنام سيد الموحدين إن شاء الله حتى أننا شفاعته إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم.